جرى حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطيئة. جرى حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطيئة. واشتهى من قلبي أخدم اللي أحسن إليا، واشتهى من قلبي أخدم اللي أحسن إليا. عيني إلى الحمل المذبوح، ارفعني ارفعني بالروح. عيني إلى الحمل المذبوح، ارفعني ارفعني بالروح. لكي يقبل سر شفائي ويا الجروح، لكي يقبل سر شفائي ويا الجروح. جرى حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية. جرى حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية. واشتهى من قلبي أخدم اللي أحسن إليا، واشتهى من قلبي أخدم اللي أحسن إليا. قلبي مرفوع إلى الأبدية، مشتاق إلى الحضرة الباهية. قلبي مرفوع إلى الأبدية، مشتاق إلى الحضرة الباهية. وأشوف حبيبي وصورته الحلوة تملى عيني، وأشوف حبيبي وصورته الحلوة تملى عيني. جرى حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية. جرى حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية. واشتهى من قلبي أخدم اللي أحسن إليا، واشتهى من قلبي أخدم اللي أحسن إليا. طلعت حبيبي كلبنان، لا يشبهه أي إنسان. طلعت حبيبي كلبنان، لا يشبهه أي إنسان. مالي علي حياتي وشايفه بالإيمان، مالي علي حياتي وشايفه بالإيمان. جرى حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية. جرى حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطية. واشتهى من قلبي أخدم اللي أحسن إليا، واشتهى من قلبي أخدم اللي أحسن إليا. مسيحي لي ملجأ وقوة، عوني في الضيق ومليش غيره هو. مسيحي لي ملجأ وقوة، عوني في الضيق ومليش غيره هو. وفي ضي حبه شايف صورتي في قلبه من جوه، وفضي حب وشايف صورتي في قلبه من جوه. جرح حبيبي غالي عليا خلتني اكره كل خطيه. جرح حبيبي غالي عليا خلتني اكره كل خطيه. واشتم من قلبي اخدم اللي احسن اليا. واشتم من قلبي اخدم اللي احسن اليا. هتراب بعشر اوتار وسبح مخلصنا البار. هتراب بعشر اوتار وسبح مخلصنا البار. حبيب القلب اللي بصليبه صرنا احرار. حبيب القلب اللي بصليبه صرنا احرار. جرح حبيبي غالي عليا خلتني اكره كل خطيه. جرح حبيبي غالي عليا خلتني اكره كل خطيه. واشتى من قلبي اخدم اللي احسن اليا. واشتى من قلبي اخدم اللي احسن اليا.